بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. أيها الإخوة، هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. قرأنا في هذا الكتاب المبارك لمؤلفه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ووصل بنا الكلام عند القاعدة 13. يقول المؤلف: القاعدة 13 طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. هو تكلم الشيخ عن منهج القرآن في كيف يتناول أو كيف يناقش ويجادل ويحاج أهل الباطل بذكر محاسن الإسلام أو ما يتعلق بالتوحيد وما يثبت بالأدلة، يعني أن الله هو الحق وأنه هو الذي ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، ويقابل ذلك إبطال ما عليه هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، وبيان ضعف هذه المعبودات وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تصلح أن تكون يعني معبودة من دون الله أو تكون آلهة من دون الله. فالشيخ رحمه الله يريد في هذه القاعدة التي هو سماها قاعدة، يريد أن يبين لك منهج القرآن وطريقته في الحجاج والمجادلة مع أهل الباطل. ما منهجه؟ له طريقة. هذه الطريقة التي سلكها القرآن هي تعتبر قاعدة في إظهار الحق وإبطال الباطل، وفي أيضا كيف المفسر يعني كيف يعني يستطيع أن يفهم الآيات التي فيها مناقشة المشركين ومجادلتهم. يعني المفسر لما يأتي إلى آيات فيها مناقشة وفيها مجادلة وفيها إبطال الباطل وإحقاق الحق، ما المنهج الذي يسلكه القرآن؟ القرآن يسلك منهج واضح، فهذا المنهج الذي يسلكه القرآن هو يريد أن يبين لك القاعدة في هذه المجادلة. الشيخ يريد أن يعني يوضح لك ما القاعدة التي اعتمدها القرآن في المحاجة والمجادلة لأهل الباطل، هذا المقصود. طيب، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. يقول: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن. هذا أول أمر، المجادلة بالتي هي أحسن. ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رعاها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه. إذن منهج القاعدة ماذا تقول؟ أن الطرق التي نصبها القرآن أو نصبها الله في كتابه لمحاجة المبطلين طرق واضحة جدا جدا واضحة. طيب، يقول: ولا إزعاج، فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كيف حاج مثلا نوح قومه وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى، هؤلاء سلكوا مسلكا واضحا في المجادلة والمحاجة. يقول: ومن جهة يعني محاجة، أولا محاجة الرسل لأقوامهم في عبادتهم من دون الله، ومن جهة أخرى قال: ومن جهة أنه المتفرد سبحانه بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة. يقصد يعني إبراز يعني الصفات ويعني صفات الله سبحانه وتعالى من كونه المنفرد بالخلق والتدبير، وأنه منفرد بالعبادة، وأنه منفرد بالنعم والعافية وغيرها، وما أنعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء من هذه النعمة التي يتذكرونها، فيعرفون أن الله سبحانه هو الذي يستحق العبادة، وما سواه لا تنفع ولا تفعل ولا وليس لها أي تدبير في الكون. هذا مقصود الشيخ في هذه القاعدة. يقول هنا يقول: وهو الطريق الوحيد لشكرها، وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادل بتوضيح الحق أو بتوضيح الحق وبيان براهينه، وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارض له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الشيخ: وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه. يعني منهج القرآن في مجادلة الكفار هو إظهار الحق وإبطال الباطل. قال: ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة: لا تجد طريقا نافعا في إحقاق الحق وإبطال الباطل وإلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل وجه أو على أكمل الوجوه. إذن القاعدة هذه هي تفيد المفسر في بيان منهج القرآن في مجادلة أهل الباطل وإظهار الحق وإبطال الباطل، هذا المقصود. وما طريقته المفسر إذا استقرأ يعني ونظر وتأمل في كيف يجادل الله هؤلاء أهل الباطل، وكيف يعني يقيم عليهم الحجج ويبطل ما هم عليه في القرآن الكريم في عقائدهم الفاسدة، وبيان العقيدة الحق في ذلك، وكذلك ما يتعلق بدعوة الرسل في مناظرتهم وفي مجادلتهم لأقوامهم، وبيان ما عليه القرآن من مما اشتمل عليه من كمال الدين وكمال الشريعة، وأهدى وأحسن وأقوم من مما يعني من هذه الشريعة لا تجد أهدى ولا أقوم ولا أحسن، وأن الكفار لن يستطيعوا أن يعارضوا هذا القرآن بشيء، يعني يستطيع أن يأتي بشيء مثله. هذا هو المقصود بهذه القاعدة. فالشيخ أحيانا يذكر قاعدة تفسيرية صريحة، وأحيانا يذكر قاعدة تفسيرية ولكنها ليست صريحة، لكنها يفهمها المفسر ويستطيع أن يستنبط من خلالها الطريقة والبيان في مجادلة هؤلاء أو استيعاب يعني منهج القرآن في الآيات التي تتعلق بالمحاجة والمجادلة. طيب يعني هذه القاعدة التي ذكرناها نكتفي بما ذكرناه حولها، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل يعني ما تبقى من قواعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.